هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. مستمعينا الأعزاء، أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان المبارك بنفحاته الإيمانية المعطرة بالخير واليمن والبركات. اللهم بلغنا رمضان. وبهذه المناسبة الكريمة نقدم بعض الألحان الموسيقية الدينية المرتبطة بشهر الصوم. ولتكن البداية مع هذه المقطوعة الموسيقية والتي تحمل عنوان هل هلالك، من مؤلفات علي فراج الموسيقية ومن عزف أوركسترا الإذاعة المصرية بقيادة المؤلف. Thank you. مستمعينا الأعزاء ولعازف الكمان القدير أحمد الحفناوي باع طويل مع الألحان الدينية. والراحل أحمد الحفناوي هو عازف كمان مصري عمل في أشهر الفرق الموسيقية. ومن هذه الفرق فرقة أم كلثوم وفرقة محمد عبد الوهاب. وكانت أيضا له فرقة تحمل عنوان خماسي الحفناوي. والدقائق التالية نقضيها مع موسيقى أغنية رمضان جانا التي غناها المطرب الكبير محمد عبد المطلب من كلمات حسين طنطاوي وألحان محمود الشريف، وقد أصبحت هذه الأغنية تسمع كل عام عندما تثبت رؤية هلال رمضان. والآن مع موسيقى رمضان جانا من أداء العازف القدير أحمد الحفناوي. ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء ومع أوتار موسيقية، ونحن نقترب من بداية الشهر الكريم. ومن الألحان الشائعة التي يتغنى بها الأطفال في أمسيات رمضان المعظم أغنية وحوي وحوي. فلنستمع إليها الآن من أداء عازف الكمان القدير أحمد الحفناوي، وتبدأ الموسيقى بعزف تقاسيم حرة، ثم بعد ذلك يسمع لحن الأغنية. مستمعينا الأعزاء، وما زلنا مع عازف الكمان القدير أحمد الحفناوي. والآن مع عزفه على آلة الكمان للحن أذان الصلاة، وحاول في هذه المقطوعة أن يظهر فيها مشاعر الخشوع أثناء أدائه للحن.